اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رحمة المهدى، الله أكبر، الله أكبر. لا من ولا بطر ولا اختناق ولا زور ولا هزر. الله أكبر. ما شعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو آيها القمر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا من ولا بطر ولا اختلاق ولا زور ولا فزر. الله أكبر. ما شعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو آيها القمر. الله أكبر. ما شعت بعالمنا شمس الحقيقة، شمس الحقيقة يتلو آيها القمر. ليؤمن الجاحد المفتون معتذرا ويهتدي بضياء الحق من كفر. لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويستجر ويدعي أنها رؤيا قد انطلقت في الحلم؟ ما شابها صحو ولا سفر. فبين مكة إذ أسرى ومقدسنا حيث احتفى الرسل ما تعيا به القطر، فكيف يبقى في ليلة سفرا وكيف يصعد في الوادي وينحدر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا سلام. كمان والله العظيم. كمان يا شيخ. الله أكبر. الله أكبر. لا من ولا مطر ولا اختلاف ولا زور ولا هجر. الله أكبر. ما شعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو آية ليؤمن الجاحد المفتون معتذرا ويهتدي بضياء الحق من كفر. كمان والله كمان كده. ليؤمن الجاحد المفتون معتذرا ويهتدي بضياء الحق من كفر. لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويشتجر؟ لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويشتجر ويدعي أنها رؤيا قد انطلقت في الحلم ما شابها صحو ولا سفر؟ فبين مكة إذ أسرى صلى الله عليه وسلم فبين مكة إذ أسرى ومقدسنا حيث احتفى الرسل به صلى الله عليه وسلم فبين مكة إذ أسرى ومقدسنا حيث احتفى الرسل ما تعيا به القطر فكيف يقطعها في ليلة سفرا وكيف يصعد في الوادي وينحذر؟ يا نور النبي وحدوه الله أكبر. الله أكبر. لا من ولا بصر ولا اختلاف ولا زور ولا هزر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شعرت بعالمنا تاني بالظبط. يا عم الحمد لله عن المعروف ما يفعل الله الكبرى ويشتجر ويدعي انها رؤيا قد انطلقت في الحلم ما شابها صحو ولا سفر فبين مكة إذ أسرى ومقدسنا حيث اختفر ما تعيا به القطر فكيف يقطعها في ليلة سفرا وكيف يصعد في الوادي وينحدر دعا كما قيل في المعراج يا صاحب المعراج دعا كما قيل في المعراج حيث رق إلى مقام تهاوت دونه الفتر فذاك أمر يراه العقل ممتنعا ويملك المرء في تطبيقه ضمر فإن في الجو أبعادا مفرغة من الهواء وفيها يكمن الخطر لو جازها المرء لاقى حتفه ومضى إلى الفناء الذي في الجو ينتظر هذا كلام الذي قد راح معترضا وراح ينكر في جهل ويبتكر وفاته أن مولانا بقدرته يسخر الكون للغالي ويقتدر الشام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والمعجزات سرت فوق العقول. المعجزات سرت فوق العقول. المعجزات سرت فوق العقول. فلا جن يعيش الرجاء في الكون أو البشر. وتلك معجزة المختار، معجزة المختار، كرمه بها إله عظيم الشان مقتدر. فلا الهواء هواء، فلا الهواء هواء، فلا الهواء هواء عند من عرفوا، ولا المكان مكان عند من وتلك معجزة المختار، وتلك معجزة المختار، وتلك معجزة المختار، كرمه بها إله عظيم الشان مقتدر. فلا الهواء هواء عند من عرفوا، ولا المكان مكان عند من نظر. فلا الهواء هواء عند من عرفوا، ولا المكان مكان عند من نظروا. أيوة. يا سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رحمة مهداة، فلا الهواء هواء عند من عرف، ولا المكان مكان عند من نظر. وإنما الله جل الله نظرها للمصطفى رحلة في طيها. ومثلت برسول الله أمته، وواجهته لدى إسرائه صوره. الله اكبر يا مولاي. السلام على النبي. اللهم صل عليه. ومسيئا الله لرسول الله أمته وواجهته لدى إسرائه صور رأى صلى الله عليه وسلم رأى فئات لها زرع بدا نضرا وكلما حصدوه ضعف الثمر رأى فئات لهم زرع بدا نضرا وكلما حصدوه ضعف الثمر فقال من هؤلاء القوم؟ قيل له أهل الجهاد لهم ضعف الذي بدر. رأى فئات لهم زرع بدا نضرا وكلما ضعف الثمر فقال من هؤلاء القوم؟ قيل له أهل الجهاد أهل الجهاد لهم ضعف الذي بذر ليعلم الناس أن الحرب أولها برد رأى وشاهد رأى وشاهد رأى وشاهد رأى وشاهد في إسرائيل صورا تسمو بها النفس في الدنيا وتعتبر حتى أتى القدس حتى أتى القدس حتى أتى القدس فاصطفت بمسجده جماعة الرسل فاصطفت بمسجده جماعة الرسل حين استعلم القمر صلى إماما بهم صلى إماما صلى إماما به صلى إماما صلى إماما صلى إماما به قبل العروج به إلى السماوات واحتفت به زمر الله هناك حيث رأى ما لا يكلفه عقل أو يحتويه في الوعى بصر الله هناك حيث رأى يا نشره في خلقي ينشره في خلقه قدر. Yeah.